قال تمنيت أن أفك هذه الآية من القرآن. نعوذ بالله، كيف يجرأ الإنسان على تكذيب النصوص؟ ذكر مسألة هنا والتفويض، التفويض هنا هل معناه أهل السنة مفوضة؟ لا. ما المقصود بالتفويض؟ التفويض عندنا أي أننا لا نفهم معناه ونرد المعنى فلا ندري ما هو. هذا الكلام باطل وخطير جدا. طيب المؤلف هل هو من المفوضة؟ حاشا. ونقلت عبارات عن بعض السلف في قضية تفويض المعنى. الأصل عندنا قاعدة أيها الأحبة، الله خاطبنا بما تفهمه العقول، فإذا قال ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات إيش؟ سمع بصر. لو سألت، لو قلت أنا أفوض السمع والبصر، أنا ما أعرف إيش معنى السمع والبصر، هذا صحيح؟ ما يمكن أبدا. أنا أعرف السمع وأعرف البصر، لكن السمع الذي لله عز وجل ليس هو كالسمع الذي إيش؟ للمخلوق. الله حي وأنا حي، ربنا حي سبحانه وتعالى وأنا موصوف بالحياة، هل حياتي في حياة الخالق؟ والأمثلة على هذا، هل نقول أنا لا أفوض المعنى ما أعرف شنو عن الحي؟ هذا كلام غير صحيح. ولهذا مثل هذه الألفاظ ليست دليلا على المفوضة، أو ليست دليلا للمفوضة في قولهم أننا نعرف نصوص الأسماء. الله تعبدنا بها حين قال ولله الأسماء إيش؟ الحسنى فادعوه. لو كنت لا أعرف ما معنى الأسماء والصفات كيف أدعو بها؟ صح وإلا لا؟ فأنا إذا جيت أدعو بالرغبة في الجنة والنجاة من النار جئت بالأسماء الحسنى ما يناسبه، وإذا أردت أن أدعو الله بنزول الغيث دعوت بما يناسبه، وإذا أردت أن أدعو الله بإهلاك الكفار وأعداء الدين جئت من الأسماء ما يناسبها. فلا يمكن أن أقول أنا لا أعرف معنى، هذا خطير جدا. طيب ما الذي نفوضه؟ نقول نحن نفوضه بمعنى أننا نفهم المعنى لكني أفوض الكيفية للصفة. فالله ينزل، والله يضحك، والله يرضى، والله يغضب، والله له السمع وله حياة، لكن كيف هذه الصفات؟ الله أعلم. وهذا الذي قرره الإمام مالك رحمه الله وغفر له لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. فالاستواء معلوم المعنى، فلسنا ممن يفوض المعاني وإنما نفوض الكيفية. ومن العلماء من حمله أننا نفوض فلا نقبل معاني التي جاءت بها المبتدعة، فقالت الله يده مثل يدي، الله قدمه مثل قدمي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل ربنا منزه عن كل نقص وعيب، وهذا هو الذي يجب أن نعلمه. السؤال لماذا نحن نفوض الكيفيات؟ نقول لأمور. الأمر الأول لأن الكيفية من الغيب فلم يطلع الله الخلق عليه أصلا، أعلمنا بأن له سمعا وبصرا. أنا أعرفه، عمر بن الخطاب لما وقف مع خولة بنت حكيم ذكرناه في الدرس الماضي في الطريق وأغلق على الناس، جاء بعض الصحابة قال يا عمر أغلقت الطريق وأضيقت عليه الناس من أجل امرأة، قال ألا أسمع لمن سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. عرف المعنى ولا ما عرف؟ عرف المعنى وفسر، أنا أسمع. عائشة لما قال سبحان من وسع سمعه كل شيء سمع الله شكواها من فوق، عرفت شو معناه. هل نقول لا نعرف ايش معنى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي؟ هذا كلام ليس بصحيح، بل نقول الله له سبحانه وتعالى من الصفات ما لها من المعاني الذي نثبته ولا نتعرض له بشيء. الأمر الثاني، لأن طرق العلم بالكيفيات للأمر الغيبي لم يصل إلى، والعلم بالكيفيات ذكرنا أن له طرق ثلاثة: المشاهدة، الشبيه والمثيل، والخبر الصادق. والله سبحانه وتعالى لم يره أحد من خلقه، فلا نستطيع أن نثبت إيش الكيفية، وربنا ليس له شبيه ولا مثيل فلا نعرف الكيفية، والخبر الصادق لم يأتنا أصلا في إثبات إيش الكيفية، فنقول لا طريق لنا للعلم بالكيفية أصلا، بل نثبت أن الله لا تعلم الكيفية في صفاته. فأصبح الآن ليس لنا حق أن نتكلم في ذلك. سبحان الله، نجد عجب المبتدع لما جاءت من نصوص الأسماء والصفات فوضوا، لكن لما جاءتهم الأوامر والنواهي عرفوا معنى. لا تقربوا الزنا، ما قالوا ايش معنى الزنا، صح ولا لا؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما جاءوا قالوا ايش معنى السكارى، وهو السميع البصير قالوا ما نعرف. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، نحن مأمورون أن نتدبر آيات الأحكام وآيات كذلك إيش الصفات، فكيف يقال بهذا؟ ثم نجد هؤلاء، نجد عندما شرقت نفوسهم وبقيت فيها شيء من الشبهات انطلقوا لنصوص الصفات فلم يفعلوا، بل نقول هذا التفويض خطير جدا، لأنه وجد طوائف، هذه الطوائف فوضت الصفات، فوجد طائفة فوضت ما يتعلق بالأوامر والنواهي، فقالوا نحن ما نعرف الأوامر، وهذا خطير. ثم جاءت طائفة ثالثة ففوضت الأخبار المتعلقة بأمور الجنة والنار، فقالوا أصلا الجنة والنار وهو المقصود ظاهر النص، وإنما لها معاني آخر أخرى باطنية، فما بقي عندنا من الدين شيء، لا في أسماء الله وصفاته، ولا في أوامره من ونواهيه، ولا كذلك في أخبار اليوم والآخر. نجد هؤلاء ظلوا في التفسير واضطربت أقوالهم في معانيها وينبئ عن جهل. لما ذكر المؤلف الأمر الرابع وهو الرضا، إيش معنى الرضا الآن عندنا؟ فالواجب علينا أن نرضى بالنص، فلا يجوز لي إطلاقا أن أعترف عليه، ولهذا جاءت والراسخون في العلم يقولون آمنا به إيش؟ ليش قالت كل من رب من عند ربنا؟ ما دام من الله ورسوله ما يفعل، ولا أعترض على ذلك شيء. فنحن نرضى عن النص ونرضى عن معانيه وما دل عليه من المعنى الحق من إثبات الصفات لله عز وجل. أما طوائف البدع فلا ترضى عن النصوص إلا إذا وافقت عقولها، أما إذا خالفت العقول فإنهم لا يقبلون. ولا شك بأن هذا نعتبره ضلال وانحراف في فهم النصوص الوحي، ولهذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني أيضا كاملا. ونحن يجب علينا أن نرضى بكل نص ورد في الكتاب والسنة، سواء في اليوم الآخر، سواء في الجنة والنار، سواء في الأوامر والنواهي والحلال والحرام. نجد لما قال ولا تفسر شيئا من ذلك بهواك، ليش قالنا بهواك؟ من يعطينا السبب؟ العقل قاصر عن التصور، هذا صحيح، بس في معنى لطيف نقول لأن الأهواء تختلف. لأن سألتكم في أشياء الآن أمزجتنا مختلفة في الأطعمة، في الأشربة، في المراكز، في المآكل، مختلفين، عندنا أهواء مختلفة. في بعض الأحيان نطرح مشكلة نقول إيش رأيكم بالحل، في الواحد يجيب لنا حل غير الثاني. تسأل قال يا أخي أنا عقلي يقول لي كذا، في اختلاف ولا لا؟ فلو جئنا بالنص ثم قلنا الآن هذا هو النص إيش رأيكم، كل واحد يجيب تفسير مهم. ولهذا قال هنا ولا تفسر شيئا من ذلك بهواه، معتزلة فسروه بهواهم، أشاعرة بهواهم، ما تريدية بهواهم، الجهمية بهواهم، الفلاسفة بهواهم، فما ندري أي هوى. والله ذم الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هواك تبع لما جاء. نحن أهواؤنا يجب أن تكون مقيدة بالنصوص الشرعية، وذلك لأن الأهواء تفترق وتختلف. طيب فماذا يجب علينا؟ ذكر تسلم وارضى وصدق وفوض، واعلم أن الأمر لله عز وجل، مو عندنا آمنت بالله وبما جاء على مراد الله، هذا نوع من التفويض، فأنا أفوض المعنى إلى الله عز وجل أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر هذه الأمور الخمسة قال فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا بهواه من هذا بهواه ورده فهو جهمي. من جاء بتفسيرات للنصوص ثم نفى النص عما دل عليه الحق فلا شك أنه سار على طريقة الجهمية، والجهمية يعطلون النصوص. ولهذا إذا جاءنا التعطيل دخل فيها الأشاعرة، دخل فيه كذلك المعتزلة، دخل فيه كذلك المسمين الماتريدية، فإنهم ردوا النصوص وعطلوها، قالوا النصوص ما تدل على المعنى، وإن كانوا هم ليسوا بجهمية لكن يشتركون في قضية رد النصوص وما تدل عليه من المعنى. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يعترض على النص فلا يثبت ذلك. الربط بالجهمية لأنهم قيادات، ودائما يقول السلف رحمهم الله من قال إن القرآن مخلوق فهو جهمي، من رد النصوص فهو جهمي، ثم يربطون بالجهمية تمثير للناس من البعض، ونعوذ بالله أن نكون من قيادات الضلال. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الحراني، وكان هذا من قيادات المبتدع، نعوذ بالله أن نكون من أئمة الضلال، يرمز للإنسان وينسب إليه الضلال والانحراف فيصبح قدوة لأهل الباطل. وهذا يعطينا أن الواجب على المسلم أن يأخذ بما دلت عليه النصوص الشرعية. دائما أيها الأحبة أصحاب الأهواء ليس عندهم علم، وليس وصاحب الهوى يبعد النصوص أصلا عنه، وأصحاب الأهواء كما قال عمر أعيتهم النصوص فرجعوا إلى عقولهم، ما عنده نص ولا شيء. مثل بعض الناس الآن تأتي تناقش بقضية يقول يا أخي لا تدخل الكتاب والسنة، ناقشني بالعقل أنا أتناقش الآن موجود طرح، يا أخي إيش تقول إن كل شيء تدخل الكتاب والسنة، إيش دخل القرآن والسنة في كل شيء؟ هذا يريد الهوى، وهذا يريد الإعراض عن الكتاب والسنة. ولهذا متى وجد عندنا شيء من المتشابهات وجب الرد إلى أي شيء؟ إلى الكتاب والسنة. ولهذا جرأ أقوام وقياداتهم المبتدعة، جرأ أقوام في زمننا اليوم بجاؤوا لنا بما يسمى عقائدا فهما جديدا لنصوص الكتاب والسنة. نحن مطالبون بالسمع والطاعة، مطالبون بالتسليم للنصوص، مطالبون بقبول الحق والإذعان له، لسنا مطالبون بأي شيء بأن ننظر لعقولنا هل تقبل أو لا تقبل. ولهذا قال رحمه الله فإن الإيمان بهذا واجب يقصد به جميع ما ورد من نصوص كتاب السنة. صفات أفعال، صفات ذات، نحن مطالبون بذلك كله أن نثبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب. قال رحمه الله: ومن زعم أنه يرى ربه في ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. والفكرة في الله ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر. ما السبب؟ أولا نقول لأنه تكذيب لله ولرسوله، تكذيب لله عز وجل. الله قال لموسى عليه الصلاة والسلام: لن تراني. موسى أيهما أفضل، أنا ولا موسى؟ موسى كليم الرحمن، موسى من أولي العزم من الرسل، موسى ممن فضله الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله فرفع درجات عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي أحد من أحد مشرك أنا الله والموسى ما يرى، كيف؟ الأمر الثاني أن فيه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. ما في رؤية، ما في إطلاقا رؤية إلا بعد الموت. في الدنيا لا نستطيع ذلك أبدا. الأمر الثالث أن في الجزم برؤية الله عز وجل قول على الله بغير علم. والله يقول في كتابه: يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وجاءت أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقول أنا رأيت الله، هذا قول على الله بغير علم. فمن القول على الله بغير علم الحلال والحرام كذب فيهما، ومنه كذلك الإخبار. يأتي إنسان يقول أنا شاهدت الجنة وفي الجنة كذا وفي الجنة كذا، هذا قول بغير علم وليس له حق إطلاقا. ثم عندنا من اللطائف أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق. اختلف أئمة الإسلام هل رأى ربه أم لم يرى ربه، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، لحديث: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله، وإذا به من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب كما قالت عائشة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، يعني ما يمكن أن أراه. كيف يقول هذا أنه يراه؟ ثم نجد أن المؤلف قال في دار الدنيا، فدل على أن هناك دار أخرى، فالرؤية في الدار الآخرة أعظم نعيم الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يراه يوم القيامة. أما الرؤية الدنيوية فإنها لم تتحقق لأحد كائنا ما كان. نقل عن بعض المتصوفة أنهم يقولون أنه يمكن أن يرى الله عز وجل إيش؟ في الدنيا، ويحدثون كثيرا بقضايا الرؤى المنامية أو غيرها، ولهذا جعلوا الرؤى من مصادر التلقي عند المتصوف. فيقول: رأيت ربي وقال لي كذا، رأيت ربي فأمرني بهذه العبادة، رأيت ربي فأمرني بهذا الذكر، كله باطل ولا يمكن أن نقبله، بل هو ضلال وانحراف. على هذه النفسات اللي بعده واللي بعده مترابط في هذا. في أسئلة؟ نعم. السلام عليكم ونفع بكم. هذه أربع أسئلة عبر الشبكة. أبو محمد من المدينة النبوية يقول: شيخنا نحبكم في الله. السؤال الأول: هل يجوز التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته، كأن أقول يا كرم الله أو يا قوة الله أو يا خرج الله؟ هذا ليس من التوسل، إنما هذا من منادات الصفة. عندما تقول يا كرم الله، يا يد الله، هذا لا يسمى توسل، إنما التوسل أعوذ برضاك من خلق بمعافاتك من عقوبتك، ما في مشكلة، هذا من التوسل مشروع، لأنك تتوسل بصفة من صفات الله عز وجل. أما إذا قلت يا يد الله أنقذيني، يا سمع الله، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا شرك، لأنك تنادي الصفة، مثل ما يوجد عند بعض العباد هي وجه الله، هذه مناداة الصفة. فذكر شيخ الإسلام أن هذا أجمع السلف على أن هذا لا يجوز مناداة الصفة، فلا يسمى هذا توسل، وإنما هو إيش؟ مناداة الصفة. وإذا نوديت الصفة كأنها مستقلة تفعل وتتصرف بوحدها. السؤال الثاني، ما الفرق بين الدعاء والتوسل؟ الدعاء جزء من التوسل، جزء من الدعاء. الله قد قال في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه، واضح؟ طيب ما الفائدة؟ الله له الأسماء الحسنى فادعوه بها. الآن عندما نريد أن ندعو الله نقدم بمقدمة من أسماء الله وصفاته، مثل دعاء مثلا من الاستفتاحات: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك. هذا الدعوة، هذا يسمى توسل. الدعاء أين؟ اهدني لمقصودك. فصار الأول هذا توسل، والدعاء هو المقصود. طيب مقدمته إيش؟ توسل. ولهذا قيل إن التوسل هو إيش؟ ما يتوصل به إلى الشيء. أنا قلت لك جئت إلى الدرس إيش وسيلة؟ والله سيارتي. فالسيارة هي التي جاءت بك إلى الدرس، لكن الدرس غير. فالدعاء غير التوسل، وإنما التوسل هو مقدمة الدعاء، ولا إشكال في ذلك. نعم. السلام عليكم. السؤال قبل الأخير، يقول عبد الله: أعلم أن اسم الجواد هو اسم لله تعالى، ومعناه الجواد ومعناه الكريم أو السخي. سؤالي هو: هل اسم الجواد بواو مشددة من الجودة بمعنى المجيد أو المتقن لصنعته؟ هل هو من أسماء الله؟ وأرغب بمعرفة حكم من يتسمون بهذا الاسم، هل يجوز الاشتقاق منه على وزن مفعال أي مجواد، كما في عالم وعلام وقاهر وقهار؟ الذي يظهر أن مثل باب الأسماء توقيفي بحت، فلا بد من الوقوف مع النصوص فيما دلت عليه. ولهذا لا يمكن أن يأتي الإنسان باسم ثم يصرف على جميع التفعيلات يقول هذه ممكن أن يطلقها على الله. إذا جاء النص نقول سمعنا وأطعنا، ولا يأتي الإنسان بلان لله تعالى من الأسماء والصفات إلا ما كان كاملا من كل وجه. ولهذا جاءت ولله الأسماء الحسنى، فليس كل اسم يضاف إلى الله عز وجل، فصارت الأسماء الحسنى لله. وصار كذلك إيش؟ النص التوقيفي هو الذي نثبت به أسماء الله وصفاته. صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير: ما حكم من يتسمون بعبد النبي مثلا أو عبد الله؟ ما يجوز تسمي بعبد النبي، إنما العبودية لله عز وجل وحده لا شريك. لكن لو قيل ما حكم التسمي بعبد المطلب، هو الذي وقع الخلاف، فمن العلماء من أجازه، ومنهم من قال الأولى ترك، لأن لا يجوز أن يعبد إلا لله عز وجل. طيب ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ طيب إيش نعمل؟ ها، نقول هذا من باب الإخبار والتسمية قبل، لكن بعضهم استثناه أنه يجوز، لكن الذي يظهر أنه نبتعد عن مثل هذه التسميات كلية. ما هو اسم غير صحيح وغير كلية، يعني جده متوفى اسمه عبد الرسول، إذا كان من باب الإخبار، إما لا مشكلة في ذلك. إنما الإشكال في قضية الشخصية موجودة نقول مغير، يجب تغيير الصفة. بالنسبة إيش؟ ما يجوز، كأنك تنادي الصفة لوحدها، ما هي من ما مهم. الآن لو جيت أنا أريد قلت لك يا يد محمد أعطيني جيب السيارة، تقول إيش دخل يدي؟ نادني أنا يا محمد، ليش تقول يدي؟ فأنا إذا ناديت الصفة كأن الصفة مستقلة في الفعل والفعل، هذا ليس مستقل من باب التوسل بها، ما في مشكلة. التوسل يجوز بجميع أسماء الله وصفاته. وين؟ ما في مشكلة على الوجه، هذا كلها ما في مشكلة. لكن لو جاء يناديها يا يد الله، إشكال في المنادات، مو بإشكال في قضية التوسل بها. الله يبارك فيك. ما حكم مناداة شخص اسمه عبد المحسن بمحسن؟ ما حكم مناداة شخص اسمه عبد المحسن بمحسن؟ يعني العوام يسمونه محسن وكسون، يعني ما يظهر لي فيه شيء، لكن الأولاد يؤتى باسمه الكامل ما يؤتى بالتصريح. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. هو نية النسك، سن لمريده غسل أو تيمم لعدم أو عذر، وتنظيف وتطيب وتجرد من مخيط، ولبس إزار ورداء أبيضين ونعلين، وإحرام عقب ركعتين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الإحرام، والمقصود بالإحرام أي أن الإنسان يبدأ في قضية أداء العبادة. وجاء لنا متى يكون الإنسان، أنا ماشي من بلدي إلى أن وصلت الميقات، فإذا وصلت الميقات الآن أبدأ بالإحرام. وذكر تفاصيل الإحرام، كل ما ذكر بعده هو ما يتعلق بقضية الإحرام. بدأها بأول نية النسك، وهو ليس قال هو نية النسك بعد كل هذه الأمور، جاء بعدها. لأن نية النسك اللي ذكره الغسل والتيمم والتنظف والتطيب، ما جاء نية النسك، واضح؟ وإنما الآن ذكر نية النسك، وقصده بالنية أن الإنسان ينوي بقلبه ما يريد أن يفعله. أنا الذي يريد عمرة، أريد حج، أريد تمتع، أريد قران، أريد إفراد، هذا الذي مقصود بالنية. وينبغي أن نعلم أن النية تكون عقب الصلاة إن تيسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله إنما أحرم بعد إيش؟ بعد صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إحرامه بعد الفريضة. ذكر المؤلف هو نية النسك. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التلفظ بالنية. ذكر بعض أهل العلم أنه سنة أن يتلفظ بها، وأن يقول اللهم إني أريد الحج، أو اللهم إني أريد العمرة. واستدل لذلك بفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الحديث الصحيح أنه قال لما جاء إلى الميقات وهو راجع من اليمن، قال اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله. لكن هذا ما ندخل، ما هو تلفظ، ما قال اللهم إني أريد أن أحج كما حج، وإنما قال اللهم إيش، اللهم أني أهل كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه لا يستحب أصلا إيش النطق بالنية، وهذا هو الصحيح، وإنما الذي يستحب أن يهل بما أحرمه. أنا أريد الحج أقول اللهم حجا، أريد عمرة اللهم لبيك عمرة، ما قلت اللهم إني نويت أن أؤدي العمرة إلى بيت الله الحرام، وهذا لا دليل عليه. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم أن التلبية عندما قل اللهم لبيك حجا اللهم ليس نطقا بالنية أصلا، وإنما هي استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال الله بكتابه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. انتهينا من النية. ذكر المؤلف سنة لمريد غسل، يعني بمعنى لمريد العمرة والحج أن يغتسل. الغسل اختلف العلماء فيه، هل هو سنة عند الميقات أو ليس بسنة؟ من العلماء من ذهب إلى سنية، واستدلوا ببعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها من السنة الغسل عند الإحرام وعند دخول مكة، وهذا نقل عن ابن عمر وسنده صح حسن، ومال الحافظ ابن حجر إلى تصحيح. وأصح منه أن أسماء بنت عميس أمرها النبي أن تغتسل كما في صحيح مسلم عند الإحرام، وكذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تغتسل عندما حاضر. ومن العلماء من قال أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل عند الميقات، ولو كان ذلك واضحا لنقله الصحابة، كان الصحابة معه، وما نقل أنه لما وصل الميقات أنه اغتسل صلى الله عليه وسلم، لكن لو احتاج إليه كأن كان فيه رائحة منفنة أو كان من وعثاء السفر فلا مانع أن يغتسل في ذلك. لكن هل نقول إنه سنة تتعلق بالحج؟ هذا الذي يحتاج إلى مسألة التأمل. لكن من ذهب إلى صحة الحجار الواردة السابقة استدلوا على أنه يستحب. ذكر المؤلف رحمه الله أو تيمم لعدمه، يعني ما وجد ماء هل يتيمم؟ اختلف العلماء، من قال بسنية الغسل قال الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلا مانع، وقالوا لأن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء، ولكن إذا نظرنا إلى أن الإنسان مسافر فإن كان التيمم لأجل أداء عبادة فلا شك أنه واجب، بمعنى يريد أن يقرأ قرآن، يريد أن يصلي، لا شك أنه يصلي له أن يتيمم. أو ذكر لعذر بأن يكون محروق ما يستطيع أن يغتسل يقول له تيمم. ذكر المؤلف وتنظيف، تنظيف وإزالة القدر أو ما يحتاج إلى إزالته، شارب طويل غسل، مو باللحية شارب فقط، آباطه طويلة يحلق، عانته يحلق، أظفار طويلة يقصر. لكن الصحيح أنه ليس مكانه الميقات فقط، وإنما إيش في أي وقت يسر. ولهذا تقول لحبة قبل أن تذهب إلى الحج شوف قبل ما هو لازم تصل ميقات، أنا أريد أذهب الحج أنا أضرب أفيري قصصها في البيت أبطي أحلق عانتي أحلقها فأصلتها أشكال. تجد الناس دورات المياه في الميقات مليانة همواس وصابون وأغلقت دورات المياه وآذى المسلمين ورمها ومشى، قال يا أخي السنة هذه من وين جبنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقت للصحابة 40 يوما فقط، ولا يجوز للإنسان أن يزيد على 40 يوما في تأخيرها. ولأن الإنسان قد يحتاج يصلي لأي شيء، قد يحتاج إلى تقليم أظافره وتقصير ما يحتاج أن يأخذ. ذكر المؤلف وتطيب. أولا يجب أن نعلم أن الطيب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على جسده ورأسه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وبيص المسك في مفارقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ظفر شعره جديرتين، يعني وضع له جدائل ضفائر، ثم هنا وضع المسك مع الصمغ. تقول عائشة كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرقه صلى الله عليه وسلم. قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أما اللباس الإزار والرداء فنقول له ليس له أن يستعمل حال الله، لا يجوز له تطيب إيش إزاره وردائه، بل يجب عليه أن يزيل ما أصابهما من الطيب. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال وتجرد من نخيل. الحاج إلى بيت الله الحرام يجب عليه أن يتجرد من المخيط عند الميقات، والمخيط هو ما فصل على قدر العضو، والتجرد من المخيط للرجل الذكر فقط. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجتنبه المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس السراويل ولا القميص، إذن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوب مسه ورس أو زعفران، ثم قال وليحرم بإزار ورداء أبيضين، دل على أنه وليحرم في إزار ورداء ونعلين. حديث عند الإمام أحمد وابن خزيمة رحمه الله تعالى، وجزم ابن المنذر بثبوت هذا الحديث. ذكر المؤلف رحمه الله هنا بعد قضية التجرد من المخيط طيب وتجرد من المخيط ولبس إزار ورداء أبيضين، يعني بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يلبس إزارا ورداء. ذكر أبيضين، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. ولا مانع أن يلبس الإنسان أي رداء، يعني لون بني ولا يعني أخضر ولا أزرق ما في مشكلة يلبس أي رداء، لكن أبيضين هو الأولى ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن أبيضين، الإزار معروف ما يكون في أسفل والرداء ما يكون على الكتفين. ينبغي أن ننبه على مسألة أنه الصحيح لا يجوز لبس الإزار الذي هو بمغار، يعني يوجد إزار عندهم موجود له مغار له جيوب هنا والجوالات والبخار، يعني ما في فرق بينه وبين غيره، الصحيح أن هذا مخيط، وهذا الذي دل عليه المعنى اللغوي، وهو الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يلبسون مثل هذه إطلاقا. ومثله يعني يجوز للإنسان إذا لبس الإزار أن يستعمل كمر، يربطه بحبل، يربطه بأي شيء رباط ما في مشكلة يربطه بوصل، لكننا نقول يربطه ببعض الأزر تجد أنه موجود على الشمع من هنا وفي الوسط وتحت لين شمع من أوله إلى آخره شمع كله، نقول هذا وش الفرق بينه وبين المخيط؟ هو مخيط. قد ذكرنا أن المخيط هو ما خيط على هيئة العضو، المخيط هو ما فصل على قدر العضو، فإننا نقول لا يجوز الإنسان أن يلبسه. ذكر العلماء في الزيادة قالوا نظيفين، دل على الإنسان ينبغي أن يلبس من اللباس ما هو نظيف يتجمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قالنا إن الله جميل يحب الجمال كما في صحيح مسلم. ذكر المؤلف ونعلين. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقضية النعلين كما عند الإمام أحمد وابن خزيمة وغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. طيب هنا سؤال، قد لا أجد النعلين فالبس إيش خفاف ما في مشكلة ما لقى نعلين عند مرأة على كندا. يجهل العوام مسألة إيش قضية ما يلبس، فتجد أنه يأخذ الآلة العادية ومخيفة يقول يا أخي هذا مخيف، يأخذ معه الزبيرية تجدها مخيفة مع كل مكان يقول يا أخي هذا مخيف ما يجوز لبسه. هذا كلام بعض. إنما الذي لا يجوز لبسه هو الخف، مثل بسطار مثل كنادر هذا لا نلبسه. أما العال اللي نسميها الآن موجودة بلاستيك أي نوع فلا مانع من لبسها ولا شيء. ذكر المؤلف وإحرام عقب ركعتين. يعطينا أن الإنسان لا مانع أن يحرم عقب إيش ركعتين، كأنه يقصد بها سنية ركعتي الإحرام. والصحيح أن الإحرام ليس له سنة. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة يأتي المسجد ذي الحليفة فيصلي فيه ثم يركب إذا استوت عليه به راحلة قائمة أحرم، ثم قال هكذا فعل النبي ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما في مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أجعل للإحرام صلاة مستقلة، وإنما إيش أحرم عقب فريضة. قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وادي ثم قال جاءه جبريل قال صلى في هذا الوادي المبارك، فلم تكن الصلاة لأنها ركعتي الإحرام وإنما لأن هذا الوادي مباركا. هنا الآن أحرم. ذكر العلماء مسألة وهي من اللطائف هنا، أنا أريد الإحرام فهل نقول يسن لي الاشتراط أو لا؟ جاءت بضاعة رضي الله عنها وأرضاها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أو الإحرام وأنا شاكية مريضة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترط واشترطي فإن لك على ربك ما اشترط. ما في مشكلة، فإن لك على ربك ما اشترطت. فكانت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما في مشكلة، حيث حيث حبستني. هل يقال أنه يسن لكل أحد؟ اختلف العلماء. منهم من يقول أنه لا يسن إلا لمن كان مريضا أو كانت حالته كحالة هذه المرأة رضي الله عنها ويرضاها. ومنهم من قال لا مانع منه في كل وقت، والذي يظهر أنه لا مانع أن يقال، وذلك لأن الناس ما يدرون في الحج زحام شديد تحدث عوائق، وربما قد يصاب الإنسان بمرض أو حوادث فيشترط. وذلك لأن فائدة الاشتراط ما هي؟ أنني لو لم أستطع أكمل حجي بشكون فإني أحل وليس علي حج، يعني ليس علي أن أذبح فأتحلل مباشرة، ولا يلزمني القضاء لأنني قد اشترط فأكون بهذا معذورا. لكن من لم يشترط فنقول إيش يتحلل، لكن يلزمه أن يقضي عمرة أخرى ويقضي لهذا. وهذه فائدة الاشتراط في قضية يعني الحج. ها هذا كله في من لم يستطع معذور، لكن في هذا المحبوس إذا لم يشترط محبوس لازم يهدي، لكن هذا لا يلزمه لأنه إيش اشترط وانتهى الاشتراط. لو تعمد تركه نقول ما يجوز له متعمدا، يكون آثما ويلزمه القضاء ويفدي لأنه فاتح الحج. هذا ميت انتهى الإشكال شو يسوي؟ له وجه لكن القول بالعموم يستفيد من الحجاج، خاصة وأن زمننا اليوم حوادث كثيرة ما هو مثل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الزمن الأول ما هو مثل زمن حوادث وحرائق وإصاب الناس ببلاء زحام شديد. نشوف الآن موت جماعي دخل في بعض الأحيان، صح وإلا لا؟ فيستفيد الناس منه، مو مجرد لفظة كلمة بس، حتى يستفيد منها. طيب نقرأ عشان نكمل بس الفصل. والأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فالأول هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفق دم. والثاني أن يحرم بالعمرة والحج معا وعليه دم. والثالث أن يحرم بالحج ولا شيء عليه. وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. ويسن تعيين النسك والاشتراط بأن يقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم يلبي وصفته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. وسن لمن نوى الحج مفردا فسخ نيته بالعمرة ليكون متمتعا. وإن حاضت امرأة وهي محرمة بالعمرة وخافت فوات الحج نوت الحج وصارت قارنة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواع الأنساك. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأنساك الثلاثة باقية إلى قيام الساعة، وذلك لأنه هناك قول لبعض العلماء أن الأنساك نسخت ولم يبق إلا التمتع، ولكن هذا القول مرجوح. وذكر المؤلف أنها ثلاثة: تمتع ثم قران وإفراد. والمؤلف رحمه الله تعالى ما ذكر الأنساك الثلاثة نقول ذكرها تسلسلا، بدأ بالأعلى تمتع حج وعمرة منفصل بعضها عن بعض، قران حج وعمرة منفصل بعضها ببعض، وإفراد حج وحدة. ولهذا هو ذكر المؤلف صفتها، قال الأول أن تمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، يعني لابد أن تكون اشترط لها شروط. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لو أحرم بالعمرة في رمضان ما يعتبر فيه وجلس في مكة إلى الحج ما يعتبر فيه، لكن لو أحرم بالعمرة في شوال وجلس في مكة إلى وقت الحج شمينة فيه. ذكر الآن هنا ثم يحرم بالحج في عامه، ما يجلس في مكة سنة أحرم في شوال، السنة القادمة حج، ما نقول متمتع، وإنما يسميه إيش؟ مفردا، لأن العمرة وحدها والحج وحده. ذكر كذلك الثاني، ذكر هنا وعلى الآفاق، يعني الآفاق مثلنا نحن أهل مكة يتمتعون ولكن ليس عليهم هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هم حاضر المسجد الحرام، أما الذي يفد من خارج مكة ومن الآفاق فإنه يلزمه دم. ذكر الثاني أن يحرم بالعمرة والحج جميعا وعليه دم. طيب هنا الآن في الحج الأول في التمتع وصلت إلى الميقات، ماذا أقول؟ أنا مخير بين أمرين، إما أن أقول اللهم لبيك عمرة بس واسم. وإذا جاء يوم التروية قلت اللهم لبيك حجة خلاص حج سهل، وإما أن يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فجاز له الأول عمرة لوحدها وجاز له أن يقول عمرة مع الحج. طيب بالنسبة للثاني وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا أن يقول اللهم لبيك عمرة وحجا. والقران يلزمه دم، ولهذا قالوا إن الحج الذي يلزم فيه الدم القران والتمتع، أما الإفراد فليس عليه شيء. والمفرد هو من ينوي ويلبي بالحج وحده فقط، فإن نعتبره إيش؟ أخذ حجا واحدا. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في أفضل الأنفال. الصحيح أن أفضلها التمتع، وبين العلماء من ذهب إلى أن أفضلها الإفراد، وذهب إلى ذلك المالكية، ومن العلماء من ذهب إلى أن أفضلها القران، وذهب إلى ذلك الأحناف الحنفية. ولكن الصحيح أن الأفضل هو التمتع ثم القران ثم الإفراد. المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. شيخ الإسلام رحمه الله قال إذا جعلت العمرة في سفرة وكانت في أشهر الحج فإن الأفضل له الإفراد، لأنه جاء بهذه السفرة وهذه السفرة مستقلة. وقيل إن عمر كان يأمر الناس بالإفراد حتى يكثر العمار إلى والحجاج إلى بيت الله الحرام، لكن اليوم نحمد الله العمار والحجاج كثير، نسأل الله لنا ولكم الفضل. وهذا هو الصحيح، في خلاف طويل في تحديدها وغيره نسأل صدد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال ويسن تعيين النسك. إيش المقصود؟ تعيين حج عمرة تمتع قران إفراد من السنة. وذكر والاشتراط، والاشتراط ذكرناه على الخلاف. ثم قال ثم يلبي. الأول أول ما نقول اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجة، هذه الإعلام بالنسبة. طيب وهنا الآن هنا التلبية التي هي شعار الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحج هو العج وهو رفع الصوت بالتلبية، والثج وهو المقصود بهش الذبح، وكل هذا جاء. ذكر هنا صفة التلبية، وصفة التلبية عندنا إيش؟ متنوعة. أكثر ما كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم المشهور لبيك اللهم لبيك، وكان من تلبية الصحابة اللهم أو لبيك حجا حجا تعبدا ورفقا. وجاءت الآن إيش؟ لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وكانت هذه التلبيات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي ينكرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير تلبيته وهي الإهلال بالتوحيد. كانت العرب في الجاهلية تلبي لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كانت تلبية شركية، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بتلبية التوحيد. ذكر المؤلف وسن لمن نوى الحج مفردا فسخ نيته بالعمرة ليكون متمتعا، وذلك أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. فالصحابة لما جاءوا كان من رواسب الجاهلية القديمة أنه لا تجوز العمرة أبدا في أواسط الحج، أيام هذه ينقل الحرم بث مباشر، سبحان الله فاضي جدا، قلب الإنسان يتقطع، يزرق الإنسان بعض خميس يرجع من شر، فيأخذ عمرة. بعض الناس يقول خلاص هذا الحجاج ما في مانع اعتمر وارجع. فكانت العرب في الجاهلية ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الصحابة دخل منهم من أحرم متمتع، منهم من كان قارنا، ومنهم من كان مفردا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن متمتعا يتحول إلى عمرة، إلا إذا كان الإنسان ساق الهدي، فمن ساق الهدي بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كمثل من علي بن أبي طالب، فإن علي بن أبي طالب قال اللهم حجا وإهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن طلحة رضي الله عنه كان معه هدي، والنبي ساق الهدي معه من المدينة فبقي. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فأمر النبي الصحابة كلهم أن يتحولوا إلى تمتع. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع، هذا الذي قاله بعض أهل العلم أنه يجب التمتع ولا يجب القران ولا الإكرام، لكن الصحيح أنها باقية ولا مانع. ذكر المؤلف الحالة الثانية، قال وإن حاضت امرأة وهي محرمة بالعمرة، قال وخافت فوت الحج نوت وصارت قارنة. هذا حال كحال عائشة الصديقة، أحرمت بالعمرة لم تستطع، وصلت قريب من البيت حاضت، فجلس حيضها معها، دخل اليوم الثامن والتاسع والحيض معها، فتحولت مباشرة قارنة. ولهذا عائشة ضاق صدرها بعد الحج وكادت تبكي، تقول بكت، قالت يا رسول يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بعمرة، هنا إيش مقصود يا رسول الله؟ أريد أن أكون كمثل الناس. قال أنت قارنة، فجمعت بين الحج والعمرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها بعد ذلك مع عبد الرحمن بن عوف، هذا يدل على أنه لا مانع من العمرة، يعني بمعنى أن الإنسان يجوز له أن يتحول من التمتع إلى القران. قد يكون مثاله الآن بعض من الناس، قد أكون متمتعا مضبوط ثم أمرض، ما أستطيع أدخل، دخلت المستشفى غزيات وتعبت، دخل عليه اليوم الثامن والتاسع وأنا معتمر، يسأل شو أسوي الآن؟ نقول أنت إيش؟ قارن تحولت ولا إشكال. نعم نقف على هذا. ها؟ من معذور هذا ما في إلا ها؟ من هو؟ علي بن طالب، نعم هدي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ساق هديا معه، لا خلاص تحول قارن. ولهذا رضي الله عنه قصته في الصحيح رضي الله عنه يقول لما جئت إلى مكة وجدت فاطمة مكتحلة متجملة، فجئت إلى النبي محرشا عليها كيف، لأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الهدوء، فقال له ماذا معك؟ قال معي هدي. قال فعلها صحيح، فلا هو جلس مع زوجته ولا هو وهي تحللت رضي الله عنها وأرضاه، فجعل يبقى إلى أن ينتهي حجه رضي الله عنه. أحسن الله عليك. محمد من الرياض، هو الأصل حتى يكون أفضل، فالأفضل إيه نعم يصح ما الإشكال، لكن يلزم الحكيم هو الأصل، قول بالوجوب قوي لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصحيح أن السنة. محمد من الرياض، هذا لأنه إيش معه مئة مئة من الإبل ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم. محمد من الرياض، البعض يريد الذهاب إلى مكة من أجل العمرة أو الحج، وقبل أن يذهب إلى مكة يكون له بعض المهام في جدة كنزهة أو زيارة مريض أو شغل وظيفي أو غيره، فهل يلزمه أن يحرم من الميقات أو لا ثم يذهب إلى جدة ثم إلى مكة لأداء العمرة؟ فقد سمعت واحدة أن أحد المشايخ الفضلاء نفع الله بعلمه أفتى بجواز الإحرام من جدة لمثل هذه الحال. الصحيح أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، قلن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد، لما مر الميقات هل كان عنده نية عمره ولا لا؟ نقول عنده نية عمره لكنه أخرها يومين ثلاثة، فنقول يرجع إلى الميقات، وهذا الذي يفتي به شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وهو الأحوال في قول بعض أنه هو ذهب للانتداب، ما ذهب أصلا لأجل عمره، لكنه يريد أن يسبوع شهر وبعدين يحرم، منهم من قال يجوز له أن يحرم، لكن الأحوال أن يحرم إيش من ميقات ولا شيء. أحسن الله لك. ما حكم من أحرم بالحج قبل أشهر؟ يصير أحرم الحج أشهر معلومات أشهر، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسق. فرض في قول لكنه هذه إطلاقا الله مثل من صلى الظهر قبل وقتها أليس له أن تحول عمره ما يكون. أحسن الله لك. أبو جندب، هل ثبت يا شيخنا على أحد من السلف أنه لم يغتسل للإحرام؟ نقول هل ثبت أنه فعل هذا الإشكال فيه؟ الأصل عدمه إلا إذا ثبت. ها؟ من بس هل أنه ثبت أنه عند الميقات هذا الإشكال فيه؟ قد يحمل هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه اغتسل عند دخول مكة، ما في مشكلة. ممكن يقال أنه للاستحباب ليس الوجوب أصلا، ما في مشكلة. يعني أنه ذلك ربما نقول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قريب من المدينة، ما في ميقات مسجد. ويكون هذا مثل رواية اللي ذكرناها عن ابن عباس وعن ابن عمر وكذلك في قصة أسماء وعائشة رضي الله عنها، أصح ما ورد فيها أنهم أحرموا بعد غسل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله. السؤال الثاني، هل يجوز للمحرم أن يعلق على الإحرام الجراب كمحفظة ونحوها لبعض شؤونه وذلك للضرورة؟ لو ربط في بطنه الحزام اللي فيه شنطة صغيرة ما في مشكلة ولا يشكل ولا يفعل. إيه ما في مانع، ما في مشكلة. لا يسمى مخيط، هذا حمل متاع. ما في مرة أقول قد أحسن من انتهى إلى من قد سنى، مادام أخذ بفتوى تقول غصب ولا تفسخه نظر عليه ليس لحمل. لكن ينبغي أن ينصح أن هذا ليس له مدلة لغة ولا شرع. شوفوا إذا كان ما فيها محاضرة عندي ما في مشكلة، معكم هذا التليفونات يرسلوا لكم الجوال، تأكد الاثنين ما في مشكلة. الثلاثة عندي ده لا الأربعاء ما بقدر أروح، يصير الاثنين أو يصير الاثنين. سبحانك اللهم وبحمدك.